يقول السائل: بارك الله فيكم وفي علمكم، هل لي أن أعتمر عن جدتي مع العلم أنها لا زالت حية ولكنها كبيرة في السن، حالتها الصحية لا تسمح لها بالسفر وأداء العمرة؟ الحي يعتبر عنه بشرطين أو بحالتين، إحداهما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، والثاني أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر. فلا أدري عن جدتك، يعني هل تستطيع السفر، يعني هل هي بلغت من الكبر ما لا تستطيع معه السفر، أم أنها تستطيع أن تسافر ولكن بمشقة؟ ومعلوم أن السفر في مشقة حتى على الأصحاء، فليست القضية قضية يعني كون في مشقة، وإنما قضية كونها بلغت من الكبر مبلغا لا تستطيع معه الركوب والسفر. يقول